في الحديث أن القياس في اللغة درس في علم الأصول، ولكنه خص ذلك بالمشتق اسم الفاعل واسم المفعول وما شبههما، والذي ذكر أما ما عداه عدا المشتق وهو الجامد أو المرتجل قالوا بأنه لا يدخله البحث. لكن من نظر في استعمالات الأصولية في هذه المسألة يرى أو يجد بأن هذه المسألة وهو القياس في اللغة ستجده أصلا من أصول بناء الدلالة. إذا كانت بناء الدلالة تنبني على 15 ركنا على 15 أصلا، فإن من الأصول التي تستعمل في بناء الدلالة القياس في اللغة، وأنت سترى ذلك حين الاحتجاج وحين الاستدلال في باب النهي والأمر والعمومي والخصوصي والإطلاق والتقييد، فتجد هذا. مثلا تجدهم أحيانا يقولون ولما كان النهي يدل على الفور فالأمر كذلك، انظروا إلى هذا النوع، فهم لم يذكروه في هذا الباب، لم يذكروا هذا النوع من القياس في اللغة في هذا الباب، يعني أن الأصوليين لم يذكروه، ولكن في باب الاحتجاج والاستدلال تديروه، يقيسون الأمر على النهي ويقيسون النهي على الأمر ويقيسون أحيانا بعض الصياغ على بعض في الدلالة بشبه ولو بالتضاد. مثلا الأمر والنهي بينهما تضاد، وبينهما كما هو معلوم اختلاف، فالنهي نهي والأمر أمر، ولكن حينما يستدلون على إثبات دلالة من الدلالة للصغاء يقيسونها على ضدها، فيقولون ولما كان النهي يقتضي الفور مثلا لابد أن يكون الأمر كذلك يقتضي الفور، وهذا مردود، يقولون بأنه قياس في اللغة والقياس في اللغة ضعيف، هكذا يقولون هذا قياس في اللغة والقياس في اللغة ضعيف. وبهذا تعلم أن ما تقرر هنا في مسألة قياس في اللغة لن يلتزم به، وإنما سيوسع، وستجد أنهم يستعملون القياس في اللغة على أشكال وأنواع أخرى ليست مقررة في هذا الباب، لأنه هنا قول مشتق وتوقفوا على المشتق وجعلوا الصورة في مسألة واحدة وهي الفقهية، ولكن القياس في اللغة يمتد أصلا ليس إلى الفقه وحده بل إلى بناء الأصول وبناء الدلالة وبناء المعاني وما شبه ذلك. جيد، مقتضى هذا الكلام أن ما قرر هنا مخصوص بالفقه، والقياس في اللغة له استعمالات أخرى غير الفقه، ولكنهم لم يذكروها في أصول الفقه ولكنهم يستعملونها. جيد، وستمر بك إن شاء الله أمثلة تدل على هذا الذي ذكرناه، وأن القياس في اللغة في باب الفقه يقرر هنا ولكن استعمالاته على ضروب ومسالك أخرى وأساليب أخرى غير مذكورة هنا، ولكن ستجدها في باب الاستعمال. ما هو محل البحث الذي هو القياس في اللغة؟ قصروه على المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية لأجله، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالخمر لمخمر العقل أي مغطيه من ماء العنب، وأما الأعلام فلا يجوز فيها القياس اتفاقا لأنها غير مقولة المعنى، وإليه إشارة بقوله وما عداه. هذا هو ما يسمونه بالقياس في اللغة. القياس في اللغة هو أننا نسلك مسلكا آخر، لأن عندنا تعدد قياسات مستعملة إلى الآن، القياس المنطقي وأنتم تعلمونه، القياس المنطقي لكم عرفتوا طريقة بشكل، القياس الفقهي وأنتم تعلمون أن طريقته هو نبنى على أربعة أركان. القياس في اللغة هو ما نحن بصدده الآن. القياس المصلحي وهو ما يبحثه بعض المعاصرين ويذكرونه في مباحثه. القياس في اللغة هو قياس من الأقيسة الثلاث التي نجدها أو تذكر في كتب الفقه. قياس المنطقي يستعمل في النقاش والبحث والجدل ولا يستعمل في بناء الفروع، لأنهم أي الفقهاء اختاروا طريقة أخرى في بناء الأحكام تخالف الطريقة المنطقية، إذ الطريقة المنطقية لها طريقة معروفة يلتزم بها، أما الطريقة الفقهية فلها الصورة والمخصوصة فانفصلت الطريقتان. فضعف ابن حزم طريقة الفقهاء في القياس وأيد طريقة المناطق في القياس، فكان في أصوله يعتمد على القياس الفقهي في الاستنباطات من النصوص، كما يجد ذلك من قرأ كتابه الإحكام أو المحلى. ضعف قياس الفقهاء وقوى قياس المناطق، وكتب التقريب وهو كتاب في المنطق المشهور، وأزال الأمثلة المنطقية المعروفة الحيوان الإنسان كذا إلى آخره، ووضع في محله الأمثلة الفقهية. قال الباحثون في الفكر الإسلامي والعلم الشرعي بأن هذا الذي فعله ابن حزم يعد فتحا مبينا في نشر العلم الشرعي على الطريقة الصحيحة، لأن التمثيل بالعلم بالجمل المفيدة المتداولة التي تختص بها نفس الإنسان وعقله وقلبه وعمله تكون أبلغ في التصوير والتصور من المعاني الجافة البعيدة عن العقل والقلب والموجودة في الأمثلة المنطقية، حتى إن بعض الباحثين المعاصرين المتخصصين في المنطق ذكر أننا لن نستفيد من المنطق إلا إذا سلكنا به مسلك ابن حزم بإزالة الأمثلة المنطقية التي فيه ووضع أمثلة جديدة توافق الناس والحياة والفكر والمعرفة المتداولة. فالتاجر تمثل له بالأمثلة التجارية، والفلاح تمثل له بالأمثلة الفلاحية، والمشتغل بالفقه تمثل له بالأمثلة الفقهية، لأن كل واحد يعرف هذه الأمثلة وماهيتها وحقائقها على أحسن وجه وأكمله، فالمنطق حينئذ يستفاد منه على وجه الأصح، ولكن على ما ذكرناه من الترتيب ومن التغيير. جاي القياس في اللغة هو مسلك أريد به ترك القياس الفقهي والاستغناء عنه، لكن الفقهاء لم يجدوا له طريقا، لأن القياس الفقهي أصلا لم يثبت إلا بعمل الصحابة، ولما لم يكن له معتضد ومتمسك يؤخذ به من العلم من عن الصحابة ضعفوه، ولو كان الصحابة يعملون به لارتقى إلى درجة الأصول، ولكن من المعلوم أن كل ما هو مضمون لا يقبل في الأصول إلا إذا عرض على عمل الصحابة. كل الأدلة المضمونة إذا كانت لا تعطي العلم لقطعية فإنه لا تثبت في علم الأصول إلا بالاستناد إلى عمل الصحابة كالقياس وأخبار الأحد. ولذلك عندما يجادل مثبت القياس ونفاته كل يهرع إلى عمل الصحابة ليستدل به، لأن القواعد المضمونة لا تكون أصولا إلا إذا اعتمدت على نقل عن الصحابة. القياس في اللغة ليس كذلك، وبذلك ضعفت دلالته ودبلت حجيته وجفت قوته فسقط، وإن كان البعض قد أخذ به فهو معزول، والآخذون به معزول لا يبالى بهم كثيرا. إذن المشتق هو الذي قصروا فيه القياس في اللغة، وأنت ترى الصورة الآن أمامك. يقولون يشترط في باب القياس في اللغة أمران، أحدهما أن يكون ذلك الذي نجري فيه القياس وصفا، الثاني أن تكون مطابقة الاسم لمعنى الذي في ذلك المسمى كالخمر، فالخمر مطابق لمعنى الذي في الخمر وهو التخمير. فإذا كان هذا ثابتا فإننا لن نقتصر على ماء العنب، وإنما نوسع دلالة اللفظ، نوسع هذا وقف اللغة، نوسع دلالة اللفظ وندخل الأفراد التي تجتمع مع الاسم الأصلي في العلة، هذا هو معنى توسيع الدلالة والقياس في اللغة. وتوسيع الدلالة فنون من فنون وضرب من ضروب الاجتهاد في نص الشرعي، ومعروف عند كثير من العلماء أنهم يوسعون الدلالة والبعض يضيقها والبعض يوسعها، والذين يوسعون الدلالة أكثر هم الظاهرية، هم الظاهرية، هم معروفون بأنهم يوسعون دلالة اللفظ توسيعا كبيرا ليتخلصوا من ماذا؟ من الأخذ بالأصول الأخرى كالقياس وما شبهه من الأدلة التي لا يعرجون عليها، ومن الأصول التي لا يعرجون عليها. جيد، إذا القياس في اللغة معناه توسيع الدلالة، وهو لا يحتاج إلى كثرة البحوث والتدقيقات وما يحتاج إلى القياس في اللغة، لأنكم رأيتم أن القياس الفقهي صعيب، لأنه يطلب منك أولا أن تثبت العلة، وإذا أثبت العلة يطلب منك أن تثبتها بالمسلك، ويجب على هذا المسلك الذي تثبته أن يكون معترفا به وأن يكون صحيح. ثم بعد إثبات العلة يجب أن تخلو من القوابح، ولا ريب أن إثبات علة واحدة في شيء واحد يحتاج إلى عمل كثير وجهد كبير. أما في القياس في اللغة فالأمر بسيط، توسع الدلالة وتدخل اللفظ والسلام، لا توجد قوابح ولا توجد شروط ولا توجد مسابق، وهو مسلك سهل لكنه غير مقبول، هو مسلك سهل لكنه غير مقبول. إذ بإمكان المرء أن يقول إنما الخمر ويسع الدلالة ديال الخمر، ما يدخل في ماء العناب، بل يدخل كل مخمر للعقل كان كلاما أو فعلا أو مأكولا أو مشروبا أو مشموما أو مرئيا أو أو أو أو بدون حدود، فيوسع دلالة الخمر وبذلك يتخلص من القياس الفقهي وما فيه من الوجع والعمل والهبوط والطلوع والتصحيح والاعتراض والإيراد ووجوب الاستدلال على كل اعتراض إلى آخر ما ذكر. جيد، إذن عرفنا أن القياس في اللغة هو توسيع الدلالة، وأن القياس الذي يتداول في الفقه أو يظهر في الفقه هو لا تدل القياس، قياس منطقي ويستعمل نجده يستعمل أحيانا، ونجد أن من يستعمله مثلا الشريف التلمساني في الشريف التلمساني في المفتاح، وإن كانت الشروط المنطقية لا ترد على كثير من أمثلته، لأن أمثلته أحيانا يدخل إليها الخلال من بعض شروط تركيب المقدمات إلى آخره، مش هذا ما يهمنا أنه يستعمل، وذكرنا هذا الكتاب وفي كتب كثيرة تجد هذا، فإن لم يستعمل في بناء الفروع على الأصول فإنه يستعمل في مناقشة الأصول ويستعمل. الثاني القياس الفقهي، وأنتم تعلمون أنه مناط الأحكام وأن عليه المدار عند أهل المذاهب الذين يجوزونه، نظرا لأنه هو دائما ينتج العلم الذي لا ينتهي، أما النصوص فقالوا بأنها متناهية في دلالة الأحكام من حيث هي، والوقائع لا نهاية لها، ولما كان الحال هكذا وجد القياس ليكون مصدرا للعلم لما يستجد من المسلم. شاهد القياس الفقهي كما رأيتم ذكر هنا ولم يكن، ذهب إلى جوازه بعض لكن لم نراه في أي كتاب الأصل، إذا لم نجد أحدا قال إن الأصل هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس الفقهي والقياس اللغوي، ولذلك بعض الناس لا يذكر هذا ببحث وإنما يتركه إلى باب القياس الفقهي، منهم مؤلفين من لا يذكر القياس هذا القياس اللغوي هنا وإنما يتركه إلى باب القياس الفقهي، قالوا لأنه منه على نحو الماء بوجه ما يدخل تحت القياس الفقهي، لأنه لما رعيت فيه هو الصفة الأصلية فبينه وبين القياس الفقهي شبه. على كل حال ننتقل إلى الفقرة الثانية بعدما اطلعنا على مدلول الفقرة الأولى. قال زكريا فإن قلت ما الفرق بين هذا وما مر من أن الموضوعات اللغوية تعرف باستنباط العقل من النقل، تعرف باستنباط العقل من النقل. نعم، قالوا بأن الكثير من العلوم من المعاني إنما استنبطها العقل من النقل كمثل دلالة السياق على العموم، فهذه السياق لا تحمل دلالة على العموم من حيث المفهوم ولكن تزل عليها من حيث الصورة، فأدرك العقل أن هذه الصورة صورة هذه السياق هي صيغة عموم ولكن هي في واقع الأمر لا تدل على العموم، هي تدل بأنني أعم ولكن هي تقول بأن تدل على عموم من حيث مضمونها، وإنما هي تعم بما تدل عليه بحالها، فأدرك العقل هذا الحال، قد تحدثوا بأن العقل مدخلا في الكشف عن بعض المسائل التي لا تفهم من اللفظ، وذكروا صياغ العموم، وقد يأتي البحث ذلك في باب الأمر على نحو جلي. أظن أننا سنبسط في الحديث إن شاء الله في قضية العقل وما تكتشف وكيف يأخذ العلم من النقل. قلت الغرض هنا استنباط اسم لآخر بقياس أصولي مختلف فيه، وتم استنباط وصف الاسم بقياس منطقي متفق عليه، ولا يلزم من جواز الإثبات به جوازه بالأول، وبتقدير تسليم تساويهما لا يلزم من إثبات الوصف جواز إثبات الاسم لكونه أصلا الوصف فرعا. لا يلزم من إثبات جواز وصفه إلا من جوازه، من جوازه هو يختصر أنا غشي ديال الجواز نظرا للعلم من المقال، فسكت عنه. ولكن هذا نزيده ونقول الأصل من جوازيات، نزيله من جوازي جواز الصفر، من جوازي من جوازي من جوازي. إذن قلنا بأن للعقل مدخل في استنباط المعنى من النقل، فلماذا إذن لم تفعلوا ذلك في هذا المقام؟ قال المقام المسألة التي ذكرها الشيخ زكريا الأنصاري ليست مثل ما نحن فيه، لأننا نتحدث هنا عن إثبات اسم لمسمى وليس إثبات وصف، فإثبات وصف أمر آخر وإثبات اسم أمر آخر، ونحن نتحدث هنا عن إثبات الاسم. ولهذا قول الغرض هنا استنباط اسم لآخر أي لمسمى آخر أو لاسم آخر بقياس أصولي مختلف فيه وهو هذا. وتم في باب ما تقدم من الموضوعات اللغوية استنباط وصف لاسم بقياس منطقي متفق عليه، مثلا زيد تصفه بأنه كاتب نظرا لقيام الكتابة به، فذلك قيام الكتابة به عقلي، فاستنبط العقل من هذا الاسم شريانه من هذا الاسم وهو الذي سمي به هذا أننا نطلقه على من اتصف به، هذا لا نقاش فيه لأنه منطق. فنقول كل ما قام به الكذب فهو كاذب، زيد قام به الكذب زيد كاذب، هذا ما كان نقشوه لأن هذا أصلا وقع بقياس منطقي متفق عليه. ولا يلزم من جواز الإثبات به أي بهذا القياس جوازه بالقياس الأول والقياس المنطقي، لأنه قد يجوز بالطريق المنطقي ولكنه لا يجوز بالطريقة اللغوية. جيد، غادي تقول وما الفرق بين قولك كل ما خمر العقل فهو خمر، المخدرات تخمر العقل، المخدرات خمر، فيقول لك هذا أثبته بقياس المنطقي ولا يلزم من جواز إثباته بهذا القياس أن يثبت بالقياس الفقهي، إذا ثبت بالطريقة المنطقية فهذا لا يستلزم أنه ثابت بطريقة القياس في اللغة، إذ ربما يتعذر القياس في اللغة العمل بالقياس في اللغة لوجه من الوجوه أو لسبب من الأسباب أو لمانع من الموانع ويجوز إثباته بالمنطق. نحن نتحدث عن الإثبات بالقياس اللغوي ولسنا نتحدث عن الإثبات بالقياس المنطقي، ولا يلزم من جواز إثباته وبتقدير تسليم تساويهما لا يلزم من جواز إثبات الوصف وهو كلمة خمر جواز إثبات الاسم، لأن نحن هنا في القياس الفقهي نريد إثبات الاسم، وفي القياس المنطقي يسعى إلى إثبات الوصف، ونحن حينما نعلق الأحكام نعلقها بالإسم ولا نعلقها بالوصف. حينما قال إنما الخمر حددوا اسمه فقالوا ما اشتد من ماء العنب، يعني الإسم. وإذا قلت بأنه ثبت الخمر لكل ما خمر قلنا لك هذا وصف، ونحن في القياس الفقهي نبحث عن إثبات اسم، والاسم صعب كونه أصلا والوصف سهل لكونه فرعا. إذن فالقياس الفقهي ما هو غرضه؟ إثبات الاسم للنبيد، إثبات كلمة اسم الخمر للنبيد، وإثبات اسم الخمر للمخدية، وإثبات اسم الخمر لكل ما فيه صفة التخمير أو خمر العقل أي ستره. مفهوم؟ إذا ما هو القياس، ما هو المقصود بالقياس الفقهي؟ إثبات الاسم أو إثبات الوصف. نعم، غاية ما يأتي به القياس المنطقي شنو هو؟ إثبات الوصف. هل تساوى أو اختلفا؟ اختلفا. قياس فهمتي؟ قياس في قياس ليه ما كانت فروش؟ ما كانت قياس المنطقي هنا وقياس اللغوي اللي كانت فروش. ما قياس في قياس حاجة أخرى هذه. قياس له صورتهم أما كورس هنا. حنا عندنا قياس اللغوي والقياسات. نعم؟ فين؟ أشو القرار؟ فين؟ كيف قلنا فقهي؟ شوف اجتهدوا شوية استعملوا الاجتهاد. الاجتهاد في محل هذا تقول قياس فقهي؟ شو كنقول؟ أي والله ما خلينا ما قدمنا ذنوبنا. لا، قياس اللغوي اللي بغيت نقول. قياس اللغوي فهمتي؟ قياس اللغوي قلنا بأن القياس اللغوي المقصود به هو إثبات الاسم، والقياس المنطقي المطلوب به هو إثبات الوصف. وإثبات الوصف أمر مقبول، لا أحد ينكر أن النبيذ قد يوصف بأنه خمر، ولكن لا يسمى به، لأن المقصود تعلق الحكم هنا بالاسم وانصرف إلى الاسم. فإذا أردنا القياس اللغوي يجب أن نثبت للنبيذ الاسم ديال الخمر، أما أن نثبت فيه وصف الخمر هكذا فهذا قياس منطقي ومقبول، لأنه أصلا موجود فيه. ولكن هل يسميه خمرا؟ لا، العرب لم تسميه، سموه نبيذا، وهذا سموه مخدرا، وهذا سموه مرقدا، وهذا سموه مفكرا، وهذا سموه مطربا. وهذه الأشياء كلها موجودة في كتب الفقه ولها أسماؤها. فالمطرب وحده، المخدر وحده، المرقد وحده، المسكر وحده، زاد المرقد على كل حال. واش كيدير كتناس كتقول القياس اللغوي وكتخرج القياس الفقهي. يعني مرقد، ومعنى مرقد انه ينوم. المخدر اش كيدير؟ هو يخدر الاعضاء ولكنه لا يذهب بالعقل. والمفكر لا، المخدر كيخدر العقل، يخدر العقل ولكن الانسان صاحي بحال الخمر. ايوا شنو هو الاخر؟ شنو هذا الاخر؟ المطرب يحدث الهزة في الذات ويطرب الإنسان فراغ الضحك، ولكنه في واقع الأمر لا يذهب بالعقل ذهابا كليا، ينقصه ولا ينوي. هذا الشيء ذكره فسميته فذاك وحسيته حتى هذيك في المنهج ذكر فيه ذاك الشيء في الأول يبغى يرجع ليه، وذكر لكل واحد تعريفه وحقيقته. من أراد منكم أن يرجع إليه فليرجع. وعندي واحد السبب هنا ربما خرج شيء أبيض سيلقى هذا الشيء. لا غياب العقل مع الحواس فذاك مرقد بلا التباس. أنا ذاك الفرق بين المرقد والمخدر. لا غياب العقل مع الحواس فذاك مرقد بلا التباس. غياب العقل مع الحواس فذاك مرقد بلا التباس. أما المخدر فللعقل ستار لغيره فاحفظ وقيت من ضرر. الموافقة واضحة هنا كذلك، ومناسبة الضرر والمخدر عقلية، والمناسبة عقلية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما ذكر الشيخ زكريا من أنه لا فرق بين ما ذكره في قياس استعمال العقل في إثبات الوصف، وما ذكره في إثبات القياس في استعمال العقل في إثبات القياس اللغوي، قال أجيب عنه هنا بوجود الفروق بين المقامين. فهذا مقام وهو قياس في اللغة في إثبات اسم، وهذا هو المقبول. أما إثبات الوصف حيث يوجد ما يدل عليه فهذا أمر مقبول، وأنت تقول الإنسان كاذب والإنسان صادق والإنسان كاتب والإنسان فين؟ نعم وما مر الكلام الذي مر هنا الموضوعات لغية تعرف باستنباط العقل من النقل. نعم حتى اللغة شوف تكسر إذا اللغة في شي حاجة اسمه كان شي حاجة قال فيها وما من الأرصادين معنى موضيه قل لغة بالنقل يدري من سمع ودخل في هذه الآراء ثم غادي ترجع لها إلى بغيت يسي أرجع في المهارة غادي لقد الشيء سمعها كين أكين كين سمعته كين درجة تتديل تتديل الآراء وذكر منها هذا هذا نعم مركب منهم هذا اللي قلنا بأنه هو ذي مرة ولدي مرة ما مرة من قولهم مركب من العقل والنقل يعني إذا بعد شيء يقولوا عليها تبرا ماشي عندك تحقرهم ولا شيء حاجة رد البال لا أنا ما أعقل في مكان انت في بحال بحال لعقل يقولوا على الشيء اللي يتقرأوا وذي الشيء اللي يجي غادي يفهموه حاجة اللي فهمناها عقلوا عليها ياك هي عندكم حتى نغيوها عرفتين تاش كنقولوا لا لا ما مرة إيه غير ملي جايين لي قالوا لك راه ما داكش اللي ما دام حقتيه وانت كتقول شي بركة قالوا لك راه كاين شي بلاصة تما سميتها وضيع سميع رجعتي ليه سميع ووضيع نعم لا لا اسمي لا اسمي لك هو دابا المشتق هنا هنا كان هذا مفصول عن سميتو هذا مفصول عن المشتق دابا في الباب ديال سميتو دابا في الباب ديال الإعراب التصريف صون نهائيا أن هذا اسم ولكن تسمه المشتق لوجود علاقة بين ذلك الاسم والصفة الموجودة في المسمى لا هكذا يطلقوا على المصدر ما عندهم هما السوق مثلا يطلقوا على المصدر ولا على اسم الفاعل والصفة المشبهة ولا على أي صيغة تريد المهم هو أن يكون في المسمى صفة توافق اللفظ. قد يكون علما إذا كان مثل حال محمد لا ما تخرجوش حال محمد مثلا تقوى على النبي صلى الله عليه وسلم قال واشتق له من اسمه ليجي له قد العرش محمود وهذا محمد قال لماذا سميته محمدا قال لماذا ليكثر حمد الناس له يكثر تغير اسمه راه ذاك الاسم قد يكون علما إذا كان في ذلك العلم علاقة بين المسمى والاسم أما بحال مثلا سعيد ومحمد بحال نحن مثلا اسمنا محمد هذا ما فيش علاقة لأنه ليست فيه صفة تجلب له أن يسمى بهذا الاسم إذا كان فيك صفة تجلب وأن تسمى بهذا الاسم فوقات المطابقة هذا داخل هنا داخل ما عندنا مشكلة إذا كان شيء سميته شيء إذا كان شيء صفة مثلا أطلقت على الإنسان والصفة واسم ماشي مشكل ولكن العلم علاش هو العلم ما دخلش ماشي ما دخلش بأنه ليس مشتقا ينطبق عليك المشتق ولا يمكن أن يدخل تحت القياس في اللغة لماذا؟ لأن الذات الإنسانية لا يمكن أن يتعلق بها حكم مخصوص خاص بالذات ولذلك هنا يلحق بالوصف ما من غير اعتبار الاسم مدوش كان قولي فما فجيش دابا إلا قال النبي أكرموا محمدا لا بد أن الكرام يتعلق بالاسم هذا ما فيش نقص مفهوم إذا محمد إذا قصد بالحكم لذاته هذا ما غاديش يمكن تدخل فيه شي واحد آخر مفهوم وخا يكون هذا فيه صفة الحمد بحال هذا لماذا لأن الحكم على الأشخاص لا يمكنه أن يقاس فيه على الاسم وإنما يقاس فيه على الصفة إذا كانت معلقة بالأرض فمثلا أكرمي طاوية الصغيرة أشري كيف يعني من اللي قال مثلا كل وصف كانت تسمية لأجله ووجد ذلك الوصف في معنى آخر فإنه يحق بها الشيء ولكن في العالم أليس ما يمكن يدخل لأنه لا يمكن أن يكون مخصوصا بحكم وحده نظرا لذلك الاسم لأن الأحكام الشرعية لا تختص بالأفراد وإنما تتبع الصفات نعم قلت لك العالم ماشي أنه ماشي مشتق قد يكون مشتقا داخل هنا في المشتق ولكن لم يتعلق به البحث في قياس اللغة نظرا لأن حالته لا يمكنه أن تكون محلا للقياس عليه لأن الفرض من فيش يكون عنده هذا الشيء أن يتعلق به الحكم لذاته. أجسده. يعني خروج في العالم ليس لأنه غير مصدر، بل للموانع التي في العالم التي تمنع من أن يكون محلا لهذا البعد. مفهوم أنا؟ واضح ولا لا؟ مفهوم؟ دابا نقولوا القياس في اللغة لو أننا أخذنا به، ونحن في حالة نبحث فيها عن المسالك الفقهية لنستوعبها ولنتخذها طرقا إلى بناء الفقه. القياس في اللغة لو أنه فتح لكان على كل حال غيكون واحد باب من أبواب الفقه المهمة، ولكن المشكل اللي كان دابا في قياس الفقه أنه غير مقبول، أنه غير مقبول. ولذلك هنا حتى واحد ما قالش بأن النبيذ نكتفي فيه بالقياس في اللغة، بل ذكروه في باب القياس الفقهي. القياس الفقهي أنتم تعلمون طريقته وأركانه وشروطه وكيف يبنى وكيف يناقش وكيف يرد فيه الأبحاث وما شابه ذلك. إذن فالقياس في اللغة لو أخذنا به ما نحتاجوش نذكروا النبيذ في باب القياس الفقهي، غنذكروا غير في باب القياس اللغة ونلحقوه وتنتهي القصة. وهو مسلك موجود، ماشي ما موجود في الفقه، كاين اللي كيديروا من العلماء من يجعل القياس اللغوي مسلكا من مسالكه، ولكن المشكل انه مسلك ضعيف. وحنا غادي نشوفوا ما بني عليه، لان دابا التصور ديال القياس في اللغه وصلنا اليه، وهو توسيع دلاله الاسم وادخال كل ما اشترك معه في تلك العله التي سمي باسمها، ونوسع دلاله الاسم ونسميه النبيذ خمرا ونسميه كل ما يخمن العقل خمرا، من غير أن نحتاج إلى القياس الفقهي. إنما الخمر، وغادي نقول إنما الخمر، ونقول الخمر ما خمر العقل وندخل كل شيء. فنقول هنا أطلق الخمر فعم جميع ما يخمن، وبهذا يتم القياس في اللغة، أي توسيع دلالة الخمر وإدخال جميع الأفراد التي تنطوي مع كلمة الخمر وتجتمع معه برابطة التخمير. الهبد من العلم، الهبد من الجامع، لما كيش الجامع ننفسق، لابد أن يكون ذلك الوصف يجمع بين جميع الأفراد التي تدخل تحت ذلك الاسم. اسم مفهوم الشيء، مفهوم واضح زين. ودابا هذه الطريقة هذه إذا تتيح في الفقه غير تقال في الفروع الفقهية مستنبطة بسرعة ومستقرة، ولكن المشكل أنه كشفتها يقول لك بنيتها على طريقة ضعيفة والقياس في اللغة، وإيش كذب لك الفتش غادي تبنيها وتخرجها كثيرة. مثلا شوف دابا الأسماء التي علقت بها الأحكام، مثل كلمة ربا، مثل كلمة كذا، وتخرج منها مثلا كل ما فيها هذيك الصفة ديال الزيادة المحرمة والزيادة التي اكتسبت بغير حق، وغادي تدخل جميع ما يأخذه الإنسان مما ليس له بطريقة الزيادة، تقدر تدير جميع أصناف وتسمي الربا صدقة، يعني أي شيء فيه هذا كلمة ربا يربو بمعنى زاد وتحققت فيه نظرا لأن بين الاسم والمسمى علاقة، فتبني عليه جميع الجزئيات التي تنطبق تستخرج هذا، وهو سهل الاستخراج لكنه غير مقبول في المعيار الفقهي، لأنه كما ذكرت لك لو استعمله الصحابة لكان سائغا، ولو وجدته قد وضعت له باب القياس في اللغة وتلقاه أصل من أصول الفقه، ولكن لما وجدوا أن الصحابة لا يستعملونه ولم يعرجوا عليه ولم تنقل في فتاويهم العمل به مات، وإن كان معقول ومعقول، ولكن من مدرج الصحابة ما يقدرش الإنسان يدرك شيء، ما يقدرش الإنسان يخرج على ما عليه الصحابة في هذا الأمر، نظرا لما تقدم تقريره من أن المظنونات إذا اعترضت في أصول الفقه إنما تتم الحجة بها إذا صاحبها أو قارنها عمل الصحابة، فعب على هذه القاعدة بالنواجد، وعلم بأنها هي التي أسقطت القياس في اللغة، وإن كان على كل حال أمرا مضمونا ويمكن العمل به. وفرعه المبني خفة الكولب لما لجامع يقيسه السلف. إذن أشنو الفرع الذي يبنى عليه أو الفائدة التي نعم خاص بلسان العرب، هذا لسان العرب تلقاه هذا الدار نشوف تصف رهن منه إذا ما بني يشم شفش كون هو تنفس الدار ما عارف شكون أنا قد يتشاش وصعيد صعيد لك شيء، وخاكة تلقى الحقيقة مقبولا ظنا وتقال من أخبر الأحاد وتقال من قياس الفقهي عندما تريد أن تعمل بها، وكنت بوحدك مثلا وأحدثت هذا القياس وما لقيتش ليه السلف اعتضاد أو إعانة من السلف كيما كتقدرش دير لك شيء، هذا الشريعة مقولة قال كتوصلش حقيقة ولازم نص ضمني أو أصل ضمني وكتقدرش تعمل به نظرا لهذا البلد. وفرع علم ابني خلة الخلاف ما في جامعين يقيسه السلف، يعني أن فائدة الخلاف في إثبات القياس لغة بالقياس هي خفة الكلفة أي المشقة في كل ما يقيسه السلف المجتهد للجامعين. فمن قال به قال بالقياس في اللغة اكتفى بوجود الوصف في المقيس ويثبت حكمه بالنص، يعني أنه أولا يثبت الحكم بالنص وهذا قم يثبت بالقياس، يعني له فائدة. الفائدة الأولى أنه أسقط القياس الفقهي نظرا لما فيه من المشقة والعناء. الثاني أنه هو يستدل بالنص على حرمة النبي، تقول مثلا إنما أصبناه مثلا سميته النبي سميته يقول إنما الخمر، يقول هل النبي ذو حلال يقول إنما الخمر كيف يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر فما يصير، يستدل بالنص على حرمة النبي دي ويكتفي من ذلك عن القياس. ثم إنه استدل بالنص ماشي فقط أنه أدخل النبي تحت الخمر، كذلك استدل بالنص، والاستدلال بالنص أقوى من الاستدلال بالقياس، ولكن ليته تبت مشكل أن القواعد تستلزم أنه ضعيف. فيجعل النبي دوى نحوه مندرجا تحت عمر إنما الخمر فيثبت تحريمه بها، فيستغني بذلك عن الاستدلال بالسنة أو بالقياس الشرعي، يعني القياس الفقهي المتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع. وتعرفوا أن القياس الفقهي يمر من مختبر صعب فيه مراحل كثيرة، القياس الفقهي عرفتوا الصعوبة التي يجدها المرء في بناء القياس الفقهي، دوزوا من هنا دوزوا من هنا جدوا من هنا، خصم يكون عليه الإرادات خصم يكون عليه الاعتراضات، وفي الآخر تجيب لك القوادح، القوادح تسقط الكثير من جميع من القياس الفقهي نظرا لأنها تتوجه إلى ركن من أركانه هو العلم فتسقطه. فلذلك الذي استغنى بالقياس اللغوي لو ثبت لكان فتحا مبينا ولا استغنانا به عن هذا التعب والشدة والمشقة التي يجدها المرء في بناء القياس الفقهي. لا قطعي نفس حكم القطعي ولا اسمه القياس القطعي، لا كاين جوج، كاين القياس القطعي هو قياس الاعلى على الادنى على الاعلى عندما يقول بانه قياس كلمه موافقه، ولكن ما يمكنش يكون هذا ما يمكنش يكون ما يمكنش يكون الا ظن، ما يقدرش يتجاوز الظن، ما يمكنش يعطيك اكثر من الظن. ومن منع القياس اللغوي احتاج الى الاستدلال بقياس النبي على الخمر بشروط القياس. وكذلك كلام في تسميه الله في الزاني الى المحرم والنباش سارقا الاخذ خفيه. النباش مثلا اذا كنا سلكنا مسلك القياس في اللغه هذه نقاو السارق سرق اخذ المال خفيه، اذا فسرنا سرق بمعنى اخذ المال خفيه وقلنا يرتبط السارق مع الصفه التي في الفعل كما في الفاعل وهو اخذ خفيه موجوده في الفاعل، قلنا النباش أيضا توجد فيها هذه الصفة وهو الأخذ خفية، فندخل النباش تحت السارق ونستغني بذلك عن القياس الفقهي، ليس لو كان القياس اللغوي صحيح. تنبيه قال البخاري في صحيحه إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خمر العقل، تسميته لغير ما اشتد من ماء العنب خمرا بناء على إثبات اللغة بالقياس. هذا الشيء ما جابوش البخاري، البخاري حدو والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل حدو هنا، والبقي من كلام المصنف أو منقولا تسميته لغير ما اشتد من ماء العنب بناء عليه، وإلا فالخمر لغة ما اشتد منه فقط، والمراد باشتداده اتصافه بقوة المطربة، عندكم اتصافه لا صم زيدوه اتصافه بالقوة المطربة، والمطربة هي التي تهز الذات، والعقل يخالف ذلك نظرا لما فيه من ذهاب المروءة وخروج الذات عن العمل العقلي، تسمى المطربة صوت والطرب يطلق على الحزن وعلى الفرح، فيقال للحزين مطرب ويقول لمن سرح أيضا مطرب، فالطرب يكون بالفرح ويكون بالحزن، فتقول لمن طارب بالحزن مطرب، فتقول لمن أصابه طريبة، وكذلك لمن أصابه الفرح أيضا يقال فيه طريبة. طريبت وما شق عن البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيء يلعب جيد. فهمتوا هذا الشيء مزيان؟ أتأخذنا بالقياس في اللغة ولا لا؟ سيادتكم أتأخذنا بالقياس في اللغة؟ هل هو من أصلكم؟ عند يعني ماشي هو الأصل ديالكم؟ إذا أنتم مع الناس الذين يحترمون الأصول القوية ويتركون الأصول الضعيفة؟ رضي الله عنها وعنكم وعن جميع المسلمين.